هل يقبل الصيام من رجل لا يصلي؟ لا يقبل ولا يصل بقية الأعمال، لأنه بكفره هدي طعاما. جزاكم الله خيرا.